وختاما فبين يدي آخره وصلتني هذه الرسالة من فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن عبد الملك آل الشيخ، يقول فيها: سماحة الشيخ يعتذر حيث انشغل مع خادم الحرمين الشريفين في موعد لم يكن معدا له من قبل. انتهى كلامه. وهو سماحته معروف باعتنائه بطلاب العلم ورعايته هذا البرنامج وغيره مما ينفع طلاب العلم، فأعانهم الله على ما ينفع المسلمين. استريحوا. وإلى هنا انتهى البرنامج كله، أصلا بشرح متونه، وفصلا بقراءة صلته، وفضلا بقراءة الأفوات. فإلى هنا انتهت كل مناشطه، فمن بقي عليه فوت فإنه يقرأه إن شاء الله تعالى إما في الرياض أو في مقام آخر. وفي الختام أنوه بأمور: فأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علي وعليكم، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من كرمه وفضله، وأوصيكم بالعود إلى هذه الأصول النافعة بالحفظ والفهم وإتقانها مبنى ومعنى، مع اعتماد نسخكم من المقررات في الحفظ وإعادة سماع الشرح في السنة التي تلقيتموها فيه للفهم، مستكملين ما فاتكم، معتمدين النسخ الصوتية التي سوف تنشر في صفحة برنامج مهمات العلم من تويتر، وكذلك توجد في هذه الصفحة وفي الصفحة التي باسمي مما يقوم عليها بعض الإخوان جزاهم الله خيرا استبيان يتعلق بالبرنامج. فآمل منكم جميعا أن تقوموا بتعبيته لما فيه من المصالح العامة للمسلمين. وإني لأدعو ختاما بكل خير لكل من له يد خاصة في إقامة هذا البرنامج والإعانة عليه من العلماء والأمراء والمشائخ والتجار وطلاب العلم والإداريين في كوكبة يعز مثلها في غيرها من البلدان الإسلامية، فأسأل الله أن يوفق ولاة الأمر فيه لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، ويعز بهم الإسلام والمسلمين، ويحمي حوزة الدين. شاكرا لكم حضوركم على حرصكم على ما ينفعكم، وصبركم في مقاعد التعليم، وتأدبكم بآداب أهله، ورحمة بعضكم بعضا، ملتمسا منكم إكمال جميلكم بعذري في الانصراف بعد الفراغ عجلا بدون مزاحمة، مقدرا ما تحملونه من ود وإجلال، سائلا الله من قبل ومن بعد أن يعيد علي وعليكم هذا البرنامج في المسجد النبوي أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية، وأن يعيدني وإياكم من شر شياطين الإنس والجن ومن كل عائن وحاسد. ثم أقول إن مما حبي به هذا البرنامج إقبال الجم الغفير عليه من أنحاء العالم، وللناس فيه أنظار وأنظار، ولأني معدود في جملة الناس أحببت أن أعرفكم بنظرتي وماذا يقول الآن من كان يجلس إليه واحد فقط واليوم يجلس إليه الآلاف، فرأى في ذلك الواحد انتفاعه بالعلم وحيازته حظا وافرا منه حتى صار يجلس في حياته للتدريس، ولا يدري أيبلغ هذا الأمل في الآلاف أم لا، لكنه يرجي الله سبحانه وتعالى عموم النفع للمسلمين. فأقول لكم: يا أيها الجمع المكثر بالعدد، بالحق أنتم قوة نعم العدد، كم من قليل نال عز مراده، وغدا كثير القوم صفرا لا يعد. أو ما رأيت النصر حيز ببدرنا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما رأيت النصر حيز ببدرنا ومع الرسول قلائل لكن عمد، ولربما نيل المراد بواحد وتساقطت أعداد جمع مستمد. من كان يرجو كثرة من تابع فالقصد أسود والسرور له رصد، ماذا يفيد المرء من تجميعهم، والقلب يحشى بالرزايا والنكد. ماذا يفيد المرء من تجميعهم والقلب يحشى بالرزايا والنكد، أن السلامة إنها فوت بزلة وتقاطر الأتباع في حبل المسد. كيف الستيرة إن تكاثر عدهم والعار ينشر في القيامة يا عبد؟ تلك الفضيحة لا سبيل لسترها، رباه فاسترنا وعامل بالرفد. ونجاة دين المرء من أعدادكم حسن السريرة يا إلهي يا صمد. قد كنت أجلس في إزائي واحد، والناس نوما لا ترق لمن سهد. واليوم جمع الخلق ليس بطلبتي، فصلاح واحدهم أبان لي الرشد. والعلم ينشر في ألوف ماضية، والله يبقي واحدا نجما يعد. لا تبتغوا الأعداد في إصلاحكم، وتطلبوا الإعداد في فذ وفد. والشأن كل الشأن في نياتكم، ويل الفتى من نية لا تعتمد. رباه هذا ما أقول بأحرفي، فاملأ فؤادي باليقين إذا برد. وإذا أموت وصية مني لكم، بذل الدعاء لمن تجتى في اللحد. رباه فارحم صالحا، واجعل له في دار فضلك من نعيم لا يحد. والحاضرين وكل فرد سامع صوت الدعاء مؤمنا أن وجد. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.